خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد. ما زلنا بفضل الله تبارك وتعالى في هذه السيرة العاطرة، سيرة الصديق رضي الله عنه، وكنا قد وقفنا في هذه السيرة العاطرة عند نزول النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر المدينة. النبي صلى الله عليه وسلم كانت هجرته وأصحابه من مكة إلى المدينة تضحية عظيمة، عبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. فانظر إلى عظم هذه التضحية التي بذلها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، يتركون مكة ويتركون ديارهم وأموالهم وتجاراتهم، ويذهبون إلى بلد جديد لا يعرفون فيه أحد، ليس لهم فيه حبيب ولا قريب، يبدأون فيه بداية جديدة. هذه الأرض كانت أرض مليئة بالوباء والمرض والحمى، كما قالت عائشة رضي الله عنها لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، قدمها وهي أوبأ أرض الله من الحمى، فأصاب أصحابه منها بلاء وسقم، وصرف الله تعالى ذلك عن نبيه. وذكر ذلك علي رضي الله عنه قال: لما قدمنا المدينة أصبنا من ثمارها فاجتويناها وأصابنا بها وعك، والوعك هو الحمى، واجتوى المهاجرون المدينة ولم يوافق هواؤها أبدانهم، وجهدوا حتى كانوا ما يصلون إلا وهم قعود. فقد أخرج الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهي محمة فحم الناس، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد والناس قعود يصلون، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة القاعد نصف صلاة القائم، فتجشم الناس الصلاة قياما على ما بهم من الضعف والسقم التماسا للفضل. وأصيب الصديق رضي الله عنه بهذه الحمى، واستأذنت عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم أن تزور أباها، فقد أصيب هو وعامر بن فهيرة وبلال بالحمى، فأذن النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها في زيارة أبيها. قالت عائشة رضي الله عنها: فدنوت من أبي بكر فقلت: يا أبتي كيف تجدك؟ فقال: كل امرئ مصبح في أهله، والموت أدنى من شراك نعله. قالت: فقلت: والله ما يدري أبي ما يقول. ثم دنوت من عامر بن فهيرة فقلت: كيف تجدك يا عامر؟ فقال: إني وجدت الموت قبل ذوقه، إن الجبان حتفه من فوقه. قالت: قلت: والله ما يدري عامر ما يقول. قالت: وكان بلال إذا أقلع عنه الحمى اضطجع بفناء البيت ثم يرفع عقيرته أي صوته ويقول: ألا ليت شعري، هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل، وهل أردن يوما مياه مجنة، وهل يبدون لي شامة وطفيل. قالت عائشة رضي الله عنها: فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إنهم لا يهذون وما يعقلون من شدة الحمى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، وصححها وبارك لنا في صاعها ومدها، وانقل حماها فاجعلها بالجحفة. وأخرج الإمام البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت كأن امرأة سوداء ثائرة الرأس خرجت من المدينة حتى قامت بمهيعة وهي الجحفة، فأولت أن وباء المدينة نقل إليها. ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم للمدينة فقال: اللهم إن إبراهيم خليلك وعبدك ونبيك دعاك لأهل مكة، وأنا محمد عبدك ونبيك ورسولك أدعوك لأهل المدينة مثل ما دعاك به إبراهيم لأهل مكة، ندعوك أن تبارك لهم في صاعهم ومدهم وثمارهم. اللهم حبب إلينا المدينة كما حببت إلينا مكة، واجعل ما بها من وباء بخم. اللهم إني قد حرمت ما بين لابتيها كما حرمت على لسان إبراهيم الحرم. واللابتين هي الحرتان، وهي الأرض الملبسة بحجارة سوداء، وللمدينة لابتان شرقية وغربية، والمدينة بينهما. واستجاب الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم فطيب المدينة ونقلت حماها إلى الجحفة، فالجحفة من يومئذ مجتنبة، لا يشرب أحد من مائها إلا أصابته الحمى، وهذا من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم استقر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في المدينة، وشرع بعد ذلك في تثبيت دعائم الدولة الإسلامية، فآخى بين المهاجرين والأنصار، ثم أقام المسجد وأبرم المعاهدة مع اليهود، وبدأت حركة السرايا والجهاد. وكان أبو بكر رضي الله عنه وزير صدق لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولازمه في كل أحواله، ولم يغيب عن مشهد واحد من المشاهد، ولم يبخل بمشورة أو مال أو رأي، فكان جهاده مع النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم الجهاد، ومواقفه فيها مواقف عظيمة. فكيف كان جهاده رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا ما نعرفه إن شاء الله في الحلقات القادمة. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.